يقول السائل: قرأت حديثا لا يحضرني تفصيله، ولكن معناه أن أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنني يصعب علي حفظ القرآن، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ من يوم الجمعة ويصلي ركعتين، في كل ركعة سورة معينة، وهكذا إلى أربع جمع، فصلاهن هذا الصحابي فصار يحفظ بالأربعين آية في اليوم، فما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث يا إخوة يعرف عند العلماء بحديث التشابيح، حديث التشابيح فيما يحضرني الآن، حديث فيه ضعف، لكن بعض الحفظة حدثنا أنه طبقه وانتفع به، طبقه كما ورد وانتفع به في الحفظ، في حفظ القرآن، والله تعالى أعلم. على كل حال الحديث صحته فيها كلام، وكثير من المحدثين لا يصحح هذا الحديث، يرى أنه ضعيف، لكن نقلت لكم ما ذكره لي بعض الحفظة أنه طبق هذا الحديث وعلى يعني كما ورد، ويقول: وانتفعت به في حفظ القرآن. نعم. صاحب السؤال يكتب: النبي صلعم، يعني اختصار صلى الله عليه وسلم. لا، الصحيح يا إخوة أنك تكتب صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول صاد وصلعم، صلى الله عليه وسلم حتى نوجر عليها، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم لأنها عبادة، فلماذا نكتب صاد أو نكتب صلعم؟ فنكتب صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يصلي وراء إمام مستهتر بالدين وهو حليق ومدخن ويحارب المتمسكين بالسنة ويعمل البدع في الصلاة، علما بأن هذا الإمام من قبل الدولة وأنا هذا المسجد أقرب مسجد إلي؟ على كل حال يا إخوة، هذه الأمور يبتلى بها كثير من المسلمين في هذا العصر، لكن إن وجدت مسجدا بعيدا، يعني ولو كان بعيد، إمامه فاضل أفضل من هذا الإمام، فاذهب إليه، ولو تذهب على مركوب وصلي معه، لأن صلاة الجماعة واجبة على الصحيح. لكن إذا لم تجد إلا هذا المسجد، أو كان في مسجد لكنك لا تستطيع الوصول إليه إلا بمشقة، أقول هذا في تفصيل. إن كان عمله يا إخوة هذا مكفر، لأن بعض البدع مكفرة، إن كان عمله مكفر وبدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه أصلا، صلي في بيتك. وإن كان أعمالها التي ذكرت أيضا من محاربة العاملين بالسنة والملتزمين والمسلمين وكذلك التدخين وكذلك الحلق، إذا هذه الأمور هذه معاصي، بل قد تكون من الكبائر، خصوصا محاربته لأهل السنة والعاملين بها، فالله عز وجل يقول: إن الذين يؤذون، نعم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا إذا كان الأمر كذلك فأيضا الأولى أن تذهب إلى مسجد آخر، فإذا لم تجد مسجد آخر فصلي في بيتك، لأن هذا الإمام على صلاة المأمومين خطر من إمامته لهم، بأن لا تقبل صلاته ولا تقبل صلاتهم هم بعد ذلك، لأنهم يعلمون حاله، لو كانوا يجهلون الحال لكان الأمر أهون والصلاة صحيحة إن شاء الله، لكنهم يعلمون حقيقة هذا الإمام. وإذا كانت الجهات المسؤولة، يعني ينفع الأمر لو رفعتم الأمر إليهم واجتمع جماعة المسجد وكتبوا وطلبوا تغييره وتبديله بأفضل منه، فالمتعين هو هذا، أن يفعلوا هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نأتي بزيارة تجارية ولكن غرضنا أداء مناسك الحج، لأن النظام عندنا أن الذي يحج مرة لا يحج ثانية إلا بعد 5 سنوات، فما حكم هذا؟ هذا يجوز إن شاء الله، يجوز لسببين. السبب الأول أن التجارة مباحة، إذا كنت يعني تريد أن تعمل في شيء من التجارة، فالله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لن تبتغوا فضلا من ربكم، قالوا الفضل هنا التجارة. والأمر الثاني أن هذا المانع مخالف للشريعة، هذا المنع مخالف للشرع، والمنع المخالف للشرع أو الإجراءات المخالفة للشرع لا مانع من مخالفتها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله إنما الطاعة في المعروف، وهذا ليس بمعروف. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصلح أن أعتمر لي مرة ولإنسان متوفى مرة ثانية؟ يجوز، نعم يجوز أن يعتمر الشخص عن نفسه، ويجوز أن يعتمر غير عن غيره بالنيابة، يعني إذا كان ميتا أو عاجزا عجزا بدنيا لا يمكن يعني لا يمكن إدراك هذا العجز، ولا يمكن أن يعود تعود القوة إليه، بأن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان شيخا كبير عاجزا، فحينئذ تصح النيابة. لكن هنا يا إخوة أقول: بعض الناس يشق على نفسه ويشق على غيره، ويخالف أيضا ظاهر الشريعة، وذلك أن بعض الناس، بعض الإخوة الوافدين للعمرة، يكثر من العمرة ذهابا وإيابا، ويأتي ويعتمر عدة مرات، وهذا مخالف من عدة أمور. أولا، الأمر الأول أن لنفسك عليك حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنفسك عليك حق، ولربك عليك حق، ولأهلك عليك حق. فالنفس لها حق عليك بأن لا تجهدها ولا تتعبها ولا تظلمها. وثانيا، أن هذا الأمر، يعني الاكثار من العمرة في زمن متقارب، لم ينقل عن أحد من السلف. والدين الإسلامي يا إخوة، الأحكام الشرعية الأصل فيها التوقيف، يعني لا يعمل فيها إلا بدليل شرعي توقيفي، ولم ينقل هذا الأمر حسب علمي إلا عن عائشة رضي الله عنها، ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مع أنها كانت قارنة، ألحت عليه أن تأتي بعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم تطيبا لخاطرها. أما غيرها لا نعلم أحد يعني أجاز هذا، يعني لا نعلم أحدا فعل هذا الفعل. الأمر الثالث، أن الحلق أو التقصير نسك في العمرة، فإذا كان الإنسان يعتمر عدة عمر، يعني يكرر العمرة كثيرة، كيف يحلق وكيف يقصر؟ انظروا يا إخوة إلى بعض المعتمرين، انظروا إلى يعني مشكلة الجهل بالأحكام الشرعية. يقول أحد العلماء: رأيت معتمرا يطوف وقد حلق نصف رأسه وترك النصف الآخر، فقال له: ما هذا؟ قال: هذا النصف الباقي للعمرة الآتية، لهذه العمرة، والنصف الذي حلقته للعمرة الماضية. من قال بهذا الحكم يا إخوان؟ عن من نقل هذا الحكم؟ هذا مشكلة الجهل. فبعض الناس الذي يكرر العمرة كثير يأخذ شيئا من الشعر من هنا، والعمرة الأخرى يأخذ له شيء من الشعر من الطرف الآخر، وهكذا، هذا مخالف للشرع. الحلق والتقصير نسك، الحلق أفضل والتقصير جائز، لكن الحلق أفضل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدة. فانتبهوا يا إخوة، إذا أردت أن تعتمر عن غيرك بالنيابة فيعني دع الأمر في المستقبل إن شاء الله، لأن العمرة عن الغير ليست واجبة عليك، إنما هي من قبيل الإحسان، والله يقول: وما على المحسنين من سبيل. فأنت انتظر، إن مد الله في العمر وكانت عندك استطاعة بدنية واستطاعة مالية وتريد أن تعتمر عن قريب لك أو تحج عنه بعدما تؤدي الواجب عن نفسك فلا بأس، أنت توجر أيضا على هذا الأمر. أما أن تكرر العمرة في زمن متقارب ويحصل في ذلك مخالفات شرعية، فهذا من الأمور التي أحدثها الناس في هذا العصر. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أحرم من الفندق وأنا ذاهب لأداء العمرة من جدة إلى مكة، أم الأفضل من ميقات آبار علي؟ اللباس لا مانع أن تلبسه من الفندق أو من السكن، تلبس اللباس من السكن لا مانع، والنية لو أردت أن تعقدها من السكن أيضا جائز، لكن الأفضل أن تعقدها إذا حذيت الميقات، تدخل في النسك وتلبي. ولو أردت أن تعقد النية من السكن جاز هذا الأمر، ما في مانع إن شاء الله، لكن الأفضل من الميقات، الأفضل عقد النية من الميقات إذا حذيت الميقات. أما اللباس فتلبسه في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس الشراب أثناء أداء العمرة؟ لا، الرجال لا يلبسون الشراب أثناء أداء العمرة، المحرم لا يلبس الشراب إلا المرأة، المرأة تلبس الشراب لا مانع وهو أفضل لها، أما الرجل لا يلبس الشراب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يقول المصلي بين السجدة والأخرى، بين السجدتين؟ بين السجدتين يقول: ربي اغفر لي، وإذا قال ربي اغفر لي وارحمني واجبرني واكتبني من عبادك الصالحين جائز، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو اقتصر على قول اللهم اغفر لي يجوز، يجوز لأن هذا هو الواجب، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واكتبني من عبادك الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت بلوكات طوب من أخي، وكان أخي ينوي بناء مسجد بهذا الطوب، ولكنه لم يستطع بناء المسجد، فهل يجوز لي أن أبني به بيتا أم لا؟ نعم، يجوز أن تبني به بيتا، لأنك اشتريتها بمالك، وأخوك إذا كان عجز عن تنفيذ المسجد وبناؤه يعذر إن شاء الله، يعذر بهذا الأمر، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن كان عدل عن هذا الأمر مع القدرة عليه فهذا لا ينبغي، لأنه عزم على فعل خيري وعزم على وقف، فلا ينبغي أن يعدل عنه، لكن إذا عدل عنه لضرورة عدم القدرة على التنفيذ فلا بأس إن شاء الله. نعم. وأنت يجوز لك أن تبني به لأنك اشتريته بمالك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: زكاة الفطر تعطى للجمعية وهي تعرف المساكين، أم لابد أن أعطيها المساكين بنفسي؟ الأفضل أن صاحب العبادة يتولها بنفسه ويخرجها على المساكين، لكن لو أردت أن توكل الجمعية والجمعية عندها عدد من المستحقين فهذا جائز، التوكيل جائز، التوكيل جائز في تفريق الزكاة وتوزيعها، وإن كان الأفضل أن يباشر العبادة من وجبت عليه العبادة، يباشرها بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في مصر صرح أهل العلم والعلماء بجواز إخراج الزكاة نقودا وحدد المفتي القيمة، فهل ذلك يجوز؟ هذا القول عند فقهاء الأحناف، فقهاء الأحناف يرون أن إخراج القيمة جائز، لكن قول الجمهور على خلاف هذا القول، وهو القول الأسعد بالدليل، القول الأسعد بالدليل أنها تخرج طعاما. فالدليل يا إخوة، القاعدة عند العلماء أن الدليل متبوع لا تابع، يعني الدليل ليس تابعا لآراء الرجال، إنما الدليل متبوع هو الذي يتبع وهو الذي يؤخذ به، فقول الجمهور أسعد بالدليل هنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا سجين لمدة 6 سنوات ولم أصم لأن إدارة السجن تمنع ذلك، فهل أقضي هذه المدة؟ إيش؟ أعد. يقول: أنا سجين لمدة 6 سنوات لم أصم لأن إدارة السجن تمنع ذلك، عجيب، هل يقضي أم لا؟ نعم، إذا كنت تصلي، إذا كنت محافظ على الصلاة فإن القضاء واجب عليك، إذا كنت من المصلين وتحافظ على الصلاة فقضاء هذه الأيام الفائتة واجبة عليك، عليك 6 أشهر إذا كان الأمر كما ذكرت، 6 أشهر وتقضيها متفرقة، يعني تقضي في كل سنة تقضي شهر، وتوصي بهذا الأمر لو مثلا حصلت وفاة، ونسأل الله عز وجل لك العمر الطويل على طاعة الله أنت وسائر المسلمين، لو حصلت وفاة يعني توصي به أن يقضى عنك، تقضى عنك هذه الأشهر، أو يطعم عنك مقابل كل يوم مسكين واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي كفارة عدم إخراج زكاة الفطر؟ ما في كفارة، كفارة الاستغفار والتوبة إذا كان عالما بحكمها، الاستغفار والتوبة، ويخرجها بنية القضاء، يخرجها بنية القضاء مع الاستغفار والتوبة والندم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المسافر في أداء العمرة لم يجد من يخرجها في بلده زكاة الفطر يعني، ماذا يفعل مع العلم أن هناك فقراء محض في بلاده، وهل يجوز إخراجها هنا مع العلم أنه لا يعرف فيها أحدا فضلا عن الفقراء؟ الزكاة كما قلنا يجوز التوكيل في إخراجها، فإذا كنت لا تعلم هنا من تخرجها عليه فوكل في بلدك من يخرجها عنك على الفقراء هناك. وإن كان الأفضل أن تخرج زكاة الفطر في البلد الذي يكون فيه المخرج، لكن إذا كان الأمر كما ذكرت لا تعرف أحد هنا فيعني وكل من يخرجها عنك في البلد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز شق طريق سيارات في مقبرة قديمة لها أكثر من 100 عام، وهل يخرج الموتى منها إلى مقبرة أخرى ويصلى عليهم؟ لا، لا يجوز. إذا كانت مقابر مسلمين لا يجوز أن يكون الطريق على المقابر، يصرف الطريق على المقابر في أي جهة كان، لأن الأموات حقهم كحقوق الأحياء، حقوقهم كحقوق الأحياء، فحرمتهم كحرمة الأحياء، ولهذا لا يجوز أن يداس على المقابر بالأقدام ولا بالنعال، والمقابر تحترم لأنها قبور مسلمين، فلا يجوز أن يأتي الطريق عليها ولا تنبش وتنقل إلى مكان آخر. هذا من الأمور التي لا نرى جوازها، والله أعلم. نعم. أحسن الله ونص عليكم. العلماء على ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر لحما ودجاجا، لأن الفقراء يبيعون الأرز في العيد ويشترون به لحما ودجاجا؟ لا، زكاة الفطر كما قلنا لكم تخرج طعام، لأن اللحم والدجاج لا يعرف مقداره، لكن أخرجوها على الفقراء من قوت البلد. إذا كان قوت البلد رز تعطي كل واحد من الفقراء صاع من الرز، وهو يتصرف فيه إذا ملك يتصرف فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تقصير الشعر في مناسك العمرة؟ نعم، يجوز تقصير الشعر، لكن الحلق الأفضل، الحلق أفضل، وتقصير الشعر جائز. وبعض المعتمرين يعتقد أن تقصير الشعر يجوز ولو كان يسيرا. لا، إذا أردت أن تقصر الشعر في العمرة أو الحج تقصر من كامل الشعر وليس من بعض الشعر، والحلق أفضل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع. نكتفي بهذا القدر ونتوقف إلى هذا الحديث.